نتهم لو كان الصوم والتقوى، لو كان الصوم هو التقوى يبقى كل صائم تقوى، لكن مش كل متعاطى للدواء معافى، مش كل متعاطى للدواء ايه معافى. قد يتعاطى العبد الدواء لكن ما يشفى، مش كده ولا ايه؟ لكن انت بتتعاطى نفسك في الشفاء، فذلك ترجو النجاة فتسلك مسالك، عسى الله عز وجل ان ينجينا واياك، مش كده؟ لكن مش كل سالك في السبيل يصل، قد يصل وقد لا يصل، قد يحرم بذنوبه، قد يحرم بشهوته، بحب للدنيا. والله الذي لا اله الا هو، والله ونسأل العافية، لقد حرمنا، انا بتكلم عن نفسي، انا بقسم على ما لم اسر نفسي، حرمت كثيرا من البر بسبب الدنيا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، سواء في قلة علم، قلة تقوى، علم وعلم، قلة القرآن وتفلته، أي أبواب كثير جدا من البر. قارن الحال وقت أن خرجنا من المعتقل، وكان لا الواحد يقوم على العلم وينام عن العلم، وبعد أن خرجنا للأهل والولد والأعمال والدنيا والطعام والشراب والبيوت والمشاكل والدنيا، نقص منا وضاع من متاعنا الكثير والكثير، ضاع كثير جدا نفسيا، ضاع كثير جدا. والله لو لمست واحد ما بيعمل مقارنة بسيطة بين إحساسي وحالي واهتماماتي وبين تحصيله وبين مراقبته ودقة تقواه، ضاع ضاع. الإيمان يزيد وينقص، يتفلت من العبد. لأن احنا صرنا بنتعامل مع ايه؟ انت مش عيان، مش خدت الدواء، خلاص ولا الشفاء والدواء، لكن الافتقار يعلمك انك قد تاخذ وتحرم، لكن الافتقار يعلمك انك قد تاخذ وتحرم، فبتحرمنا ليه؟ ويعفو عن كثير ذنوبنا، والله ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، والله ويعفو عن كثير، فيبقى نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا المعتقد، فيبقى لابد انك تعلم انه المعتقد، فكذلك ليس تعاطي اسباب التقوى فكذلك ليس تعاطي اسباب الصلاح صلاح، وانت مطالب. فيبقى لما نقول ان التقوى ليست محاكاة، وانت مطالب عسى ان يتحرك بمخالفة الصالحين لتحاكيهم، عسى ان يتحرك قلبك شبه القلب، كما قال السلف اذا شبه الزي الزي، يعني انت لما تكون بتحب شبه القلب وتحب التشبه بهم، يعني انت لما تكون بتحب الصالحين وتحب التشبه بهم، لعله ساعة من الساعات يشابه قلبك قلوبك، لأن القلوب يشابه قلبك إيه؟ إلى الله قلوبه يقلبها لعله كيف يشاء، لأن القلوب إلى من؟ عليها سواه إلى الله يقلبها كيف يشاء، ولا يقدر عليها سواه سبحانه وتعالى، ترجع الأمر إليه، ولا يقدر عليها سواء، كله معتقد، فلابد ان ترجع الامر اليه. يبقى ايه ده؟ الدين كله معتقد ثم عمل، المعاني المعتقد هو المعاني التي ينبغي ان يعتقدها القلب، المعاني فين المعاني دي؟ في الاسماء، وكل باب من ابواب المعتقد تجد هناك اسما او صفه تعالج هذا الايه، اي باب من الابواب، هذا الباب تعالج هذا الباب، اي باب اي باب من الابواب امام اسمه، تعال هذه بحيث ان انت تقف امام اسمه امام صفته، مش صح تعتقد المعنى في حديث حذيفة رضي الله عنه، ثم يترتب يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامر مش ايه مش صح، رايت احدهما، شوف حديث حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فالحديث الأول هذا الحديث الأول، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ثم الحديثين هم يتكلم عن حذيفة، فالحديث الأول فيه أن الأمانة سبقت العلم، الإيمان او ان الامانة سبقت العمل، الامانة سبقت الايه، الامانة هنا بمعنى ايه؟ الايمان، الامانة الايمان، مراقبة تقوى، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، شوف يعني مع قوتهم البنيانية ومع شدتهم ومع عدم زوالهم، ما فيش جبل بيموت، انت بتموت، ما فيش جبل تضربه طلقة نار يروح فيها، مش كده ولا ايه؟ ما فيش جبل شوية شمس يضربه فيه يجيبوا له ضربة شمس يروح فيها من حمى، ومع هذا أشفق أن يحمل الأمانة، والإنسان الذي يموت بشرقة ويموت بغرقة ويموت بطلقة ماله حمل الأمانة وتجبر. ولذلك وصف بأنه ظلوم جهول، ظلم نفسه وجهل ما يحمل، ما قدرش المسؤولية. تقدر أقدر حمل حمل، ودي صفة الإنسان. أي إنسان بالله أنا جربها مع نفسي، تقول له يا فلان احنا نعمل الموضوع الفلاني ده، والموضوع ده عايز واحد راجل وشغلانه جامده، تقدر؟ شوف كده اي واحد، اي واحد في الدنيا اساله السؤال ده، لو يعني بلغت التقوى مجرد يقول ايه؟ افكر. لا يقول الا يقل. لابد انه ايه؟ يحوم حول انه يقل. وطبعا كل ما قلت كل ما كان على طول يقول لك ايه؟ اقدر. تقول له ده انت هتشتغل 24 ساعه، يقول لك اشتغل 24 ساعه. طبعا ده كذب ولا مش كذب؟ كذب. لا يقل. لكن هو الانسان كده، اذا حمل تحمل، سواء يدري ما تحمله أو لا. ولذلك قال رحم الله امرأة عرفة، لأنه ده يعني سبل طرق الرحمة فيرحمه الله عز وجل. أما الذي لا يعرف فبيحمل في طرق اللي بيسلك سبل العذاب، ظلوم وجهول صلى الله عليه وسلم. فخد بالك اشفقنا منها. فالأمانة هي معتقد، يبقى المعتقد أولا ثم ثم العمل ثانيا. لابد. وكل عبد صار الدين فيه بالمقلوب، العمل اولا سرعان ما تجده يتبدل، يقول لك فلان ما التحق وبطل الاغاني ومش عارف ايه وقطع الصور في بيتهم، وكان ساعه ما التزم في الاول ما شاء الله عليه، وكان ودلوقتي يقول لك ده بيمشي على بنات، ده مش عارف بيعمل ايه. اسال الله العافيه والسلام. ايه اللي حصل؟ لم يخال الايمان بشاشه قلبه. ما اللي حصل؟ محاكاه. الإيمان جاي من بره لجوه فما عرفش يخش جوه، فتنوا بره لحد ما زاد. لكن لو أن الإيمان، عشان كده بنقول إن أزمتنا أزمة تربية، يعني عقيدة. عقيدة أنت محتاج في خصوم سمعت مع أخيك عقيدة. يعني مثلا آيات المنافق ثلاث، منها وإذا خاصم لقلة العقل، لأنه هو لو تربى على أن هذا أخوه وأن أخوة الإيمان لا تفرك، وإن فركت فلا ينقلب عدو يفجر عليه، يبقى هذا المعنى التربوي العقائدي يحجمه ويحجره ويحبسه عن ايه؟ عن الفجور. لكن لما يكون منافق، يعني منافق يعني ذو قلب مريض، يعني ذو قلب مريض يعني ذهبت منه السلامة، يعني ذهبت منه السلامة، يعني ذهب منه المعتقد الصحيح، يبقى هنا إذا خاصم فجر. خد بالك، واحد يقول لي عندك كافر، نقول لا، يعني اذا كان المعتقد مركب من قضايا فيبقى القضايا دي عنده فسد. القضيه العقائديه دي عنده ايه؟ لما تجتمع قضيه مع قضيه مع قضيه، انتم تعلمون ان العبد القلب فيه سلامه وفيه مرض. طب امتى يبقى صاحب قلب مريض والحكم للمرض؟ لما يكسر الايه؟ المرض. انت مش لما بتمسك فاكهه فيها عطر، في في في في ثمره ممكن تزيل الجزء المعطوب بيسر وتبقى جيدة، حتى انك تعدها في ايه؟ في عداد السليم مع انه في معطوب. وهناك من يكون حجم مع السلامة بسيط، انت اللي تشيل السلامة، يعني تشيل حتة السليمة بس يبقى كله معطوب، وهناك من لا سلامة فيه. فساعات يكون الحكم الغالب للايه؟ للسلامة، وساعات يكون الحكم الغالب للعطف، مع انه ممكن يكون فيها جزء يسير سليم بس مش هينفع، لانه تأثر طعمه، تأثر ورائحته تأثرت، فلم يعد له ايه؟ لم يعد له حكم. فتقول هذه ثمرة معطوبة، بتحكم عنها كلها معطوبة ولا على نسبة 80؟ كلها، مع انه يقينا فيها جزء غير. كذلك القلب ان صح المثل كالثمرة المعطوبة، إما أن يكون قدر العطب يسير فيكون الحكم الغالب للسلامة، وإما أن يكون العطب ماله هو الكثير فيكون الحكم للعطب. ما من عبد إلا يجتمع في قلبه نفاق وإيمان، ما من عبد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على قدر ما في قلبه من إيمان على قدر الحكم، على قدر ما في قلبه من نفاق على قدر. فقلوب الصديقين غلبت عليها الإيه؟ سلامة، وطغت حتى جعلت النفاق وإن كان موجود في القلوب ماله مش قليل، لا أثر له، لا أثر له. لكن القلوب طب غير الصديقين، مع أنها برضو سليمة، أن لم يقوى السلامة حتى تميت النفاق، فصار هذا النفاق كالداء الذي كلما ضعفت السلامة قوي. ولذلك قلوب الصديقين تجدهم في جانب السلامة أبدا في حال السراء والضراء وفي حال السر والعلن، بينما قلوب من هم أمثالي أو يعني الذين نسأل الله عافينا ونسأل الله أن يعافينا مما بطن ومما ظهر، تجد أنه ممكن تظهر عليه السلامة في أوقات ويظهر عليه العصب. دلالة أن النفاق لم يمت بعد، أن النفاق إيه؟ لم يمت بعد، زي الميكروب اللي في الجسد. عارفين مرض الدرن، مريض السل، في بعض الأحيان تجده إيه يتحرك عنده المرض، وبعض الأحيان يقوى الجسم على مواجهة المرض. كذلك مرض القلوب، كذلك مرض القلوب، ساعات تضعف المناعة، طبعا المناعة هنا اللي هي إيه؟ تقوى المراقبة، المعتقد. عشان كده وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، وقلنا التقوى بابها الايه؟ معتقد، هو ده اصلها. فيبقى دي القضية، الاحصاء لم يكن يا لطيف يا خبير، لما هو اعتقاد يترتب عليه اي اسم من الاسم، اي اسم. يعني مثلا لما واحد يقول مثلا اسم لطيف ويقعد يتفكر في معانيه، انت ممكن ما تدركش له معنى، انت من نفسك كده غير انه تقول والله عز وجل الله لطيف بعباده، حافظ الآية. لكن لو انت تدرك ما أنت فيه من نعمة، وما أنت فيه من حفظ، وما أنت فيه من توازن حياة، وما أنت فيه وما أنت فيه وما أنت فيه، تعرف أن دي من معاني اللطف بك، يتجلى عندك أكثر عندما تجد مصيبة، وأن هذه المصيبة كانت أن تهلكك دنيا وآخرة، كانت أن تهلكك في الدنيا بأن تضيع نفسك وأهلك ومالك، يبقى مالكش ذكر. فكم من عبد تلم بمصيبة وأخرج منها، يبقى ده من لطف الله عز وجل. ومن اللطف ايضا مصيبة الدين، ان انت كدت مع الفتنة تكفر، لكن الله عز وجل لطف بك ولم يجعلك تكفر. مثلا هل عينت بعين قلبك وايمانك ومعتقدك معنى اللطف من اسمه اللطيف في مثل هذه المقدرات؟ مثلا تجد نفسك ان انت ايه تقول ايه، والله يا اخي هو احنا عباده يفعل فينا اللي هو عايزه، يعني كأن انت متضرر ولكن بتستشعر ايه، بتجبر نفسك على الرضا، لان هو حتى وان كنت متضرر وهو الذي اتى لي بالضرر، فايه فلا بد ان ارضى من باب العبودية. يبقى اذا انت لم ترى بعينك ابدا معنى اللطف، صح ولا لا؟ لما انت تبقى واحد يقول لك، تقول والله يا اخي نحمد ربنا على اللي يجيبه، احنا كلنا ملكه يفعل فينا اللي هو عايزه، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. لكن هذا الكلام بعيدا عن معاينة اللطف، معاينة لطفي بعيد. انت شايف نفسك انك مضار وشايف نفسك انك انت متألم، بس بقى مش عايز يعني تستنكف او تعترض، فبتقول والله انا متألم وانا متضرر، لكن لابد ارضى بالألم من باب ان انا عبد. يبقى اذا انت لم ترى الا الألم ولم ترى الا الضرر. لكن لو انت عينت اللطف من منطلق دوران قلبك في اسمه اللطيف، ايه اللي هيحصل؟ هترى ان ما انت فيه لطف به، لانك تعاين في واقعك ما من اصابه الله بهذا المصاب على اكثر منك، صح ولا لا؟ ومن تحصل عنده من المصاب من المفاسد او الاصح من المضار اكثر منك، و و و الى اخره. فيبقى المعاين بعين لطف هيقول ايه؟ والله لقد لطف الله به، والله لقد أنعم الله به، إذ دفع عني كذا وكذا وكذا، وإذ جعلها إلى حد كذا وكذا وكذا، فهذا لطف منه. بعض الناس يقول ذلك، ما هو مش بقول نفيس يعني، لكن اللي قال الرضا وقال والله أنا متألم بس ده أشأنه، يبقى إيه؟ لم يستشعر معه، وهكذا وهكذا. يبقى إذا أنت في أبواب من العبودية ممكن ما بتكونش أنت بتلجها، وده من عدم إحصائك لإيه؟ لأسمائه وصفه. واحد بيقول طيب الكلام ده هو الجر، مسألة مهمة عشان ايه برضو الاعتراضات من الناحية العلمية، يبقى كلام مرتب. واحد يقول الكلام ده هو جرنا، هو كلام استشعار الاسماء والصفات ودوران في فلك معانيها، ان رواية احصاء الاسماء لابد انها تكون موجودة تكون صحيحة عشان نعرف 99 اسم دول، على اساس ان دلوقتي بقى متطلب نعرفهم. مش احنا دلوقتي قلنا الدوران في فلك معانيهم، طيب عايزين مين؟ فنقول له ايه بقى؟ نقول له انه هذه الاسماء التي احصيت لم يحصوها من احصوها الا من الكتاب والسنة. احنا قلنا ان الصحيح انها مدرجة، وان ذهب كثير من العلماء الى عدم الادراج، والصحيح انها لا يصح لها سند دون مطعن. كل الروايات اللي فيها ذكر الاسماء اللي هو حصر 99 يكفي ان فيها اضطراب، يعني في رواية 99 وفي رواية تانية 99 غيرهم، مش غيرهم كلهم، يعني بعض الاسماء غير الاسماء، يبقى المجموع هيبقى ايه؟ اكثر من 100 او اكثر من 99. فده دليل قاطع بايه؟ لعدم الصحة. يا ترى يعني دول 99 دول 99 دول 99 ودول فيهم اسماء غير دول غير دول، وليكن اختلاف في 3 أو 4 أو 5 بغض النظر عن الحصر، انا لم احصل اختلافي كم اسم. لكن لو انت نظرت هتجد ايه؟ ان هذا الاختلاف في عدد الاسماء يدل على انها ليس منهم رواية صحيحة، لان التسليم بواحدة هيبطل الاخرين. طب والواحدة دي نفسها ما فيش ما يدل على التسليم بها، لان نفس الطرق اذا اخذناها من جهة السند هيلزمنا الاخذ الكل. طب واذا اخذنا الكل هنسلم بالاضطراب، ومش 99، يبقى كان لابد من رد الاحصاء. طب من هم نفسهم ذكروا ان الاحصاء بعض العلماء يعني انما هو مدرج من بعض الرواه. طيب جابوه منين؟ ما دام مش مرفوع، ما دام مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه من، وزي ما بعض العلماء بيقول وقد اجتهد بعضهم في حصرها من الكتاب والسنه ليوافق الحديث اللي هم 99. يبقى بالتالي انت مساله الرفع في الحديث زي ما قلنا فيها الكلام اللي ذكرته في اول درس. بقي انك تعرف ايه؟ بقي انك تعرف انك مطالب بتتبع الاسماء والصفات على ضوابطها الشرعية من الكتاب والسنة. وكلما فتح الله عليك واوقفك على باب من البر كان من ضروب العلم الذي يفتح الله به عليك. يعني احنا عايزين نقول، افهم الكلام كويس، ان تحصيل العبد الاسماء والصفات ماله ضرب من ضروب اخص معوض ابو بلال اهل ينتظرون خارج المسجد. الاسماء والصفات من ضروب الايه؟ من ضروب العلم، شأن إحصاء المسائل العقائدية أو العلمية التي يترتب عليها سلامة في دينك. يعني مثلا أنت بتدرس فقه، كم أحصيت من أبواب الفقه؟ كم أحصيت؟ هتقول والله مثلا أنا درست باب الطهارة وأبواب الصلاة، وبحاول أدرس أبواب الصيام عشان لما بيأتي رمضان أو مشابه. لكن لابد بغض النظر بقى يعني وكذا وكذا وكذا، أنا مش بقى أقول مثال، لابد ان هناك ابوابا من الفقه لم تحصلها بعد. واضح؟ سواء علينا قلنا انك في طريقك الى تحصيلها او في عدم طريق، المهم ان هناك ابواب من العلم لم تحصلها بعد. ومعنى هذا انه قد فاتك من ايه؟ من تحصيلها، يعني فاتك من الخير ما فاتك، مش كده؟ وهكذا في كل العلوم. فمن ضمن هذه الابواب التي يكمل بها الدين فضلا عن صحته، التي يكمل بها الدين فضلا عن صحته الاسماء والصفات، ابواب من العلم. هناك لا واحد بيحصي كل ما وقف على اسم في ايه من ايات اللي بيدبره ويدرسه ويقرا في معناه. وطبعا ده مش معناه انه هو من خلال كتاب شرح الاسماء والصفات ويروح كان مثلا كتاب والكتاب ده هو اللي يقول له اليد بمعنى القدره والنظر بمعنى الرحمه والرجل يصفوها الرجل وهم الجمع من الرجال وكده، ويقعد يأول له ويفلسف له، ويبقى يمكن هو بيكون بيتمنى الهدى وبيسعى لتحصيل الخير، وفي الحقيقة هو بيحصل من ضروب الضلال. لا، المقصود هو تحصيل الأسماء، تحصيل الأسماء والصفات من طريق. الطريق ده ضربته إيه بقى؟ يعني كيف أنا دلوقتي خلاص عرفت معنى الإحصاء، عايز أترجمه عملي. أنا دلوقتي واحد تعلمت إن أنا الإحصاء ده معناه إن أنا اسم القدوس عايز احصيه، هعمل ايه؟ هجيب كتاب شرح الاسماء والصفات واقرا معنى القدوس فيعطوني بتاويل او يعطوني بغير تاويل او يعطوني معنى الكلمه اللغويه فقط، ولا ايه المعنى؟ ولا ايه المطلوب مني؟ شوف خد بالك بقى، ده بالنسبه لك زي ده جه في الايه. احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ في عموم قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، وبعدين ده امر ومعاه ايه؟ نهي. وذروا الذين، الإيمان كله أمر ونهي، الدين كله أمر ونهي. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به، الدين كله أمر ونهي، مش كده؟ كل الدين كمجمل، صح ولا لا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب هنا نفس القضية، ادعوا الله باسمه وإياك والإيه والإلحاد فيه. يبقى إذا أنت هنا، هناك أمر ينبغي أن تفعله وهناك أمر ينبغي أن تتركه. هناك امر ينبغي ان تفعله وهناك امر ينبغي ان تتركه. خد بالك ركز. فدلوقتي انت عايزين بقى ايه؟ نحصر المنهج العملي اللي نحقق به قضية الاحصاء. عشان احنا قلنا ايه؟ ان مش الحفظ. احنا جينا وكنا فاهمين ان كانت المسألة دي عارفينها قبل ذلك. اللي كان عرفها الا من علمنا الله اياه. عارف ان الاحصاء ده معناه انه يحفظ. وكان بيحاول يشتري ورقة اسماء الله الحسنى او فرخ كبير او لوحة مكتوب فيها الاسماء ويقعد ايه؟ يحفظ فيه. طبعا ده كلام مش باطل. او مش ما بنقولش ان ده حرام او منكر. لانه هو فهم ان الاحصاء هو حفظ الاسماء. فاراد ان ينفذ الامر طلبا للجنة. فده مسعى طيب. مش كده ليه؟ فجي هنا عرف او فهم ان الاحصاء اكبر من ذلك. فعايز يتعلم كيف يحصل الاسم. كيف يحصل الاسم؟ الاحصاء يبقى لله. ممكن نسمي النقاط دي منهج الايه؟ او الطريق الى التحقيق معنى الاحصاء عمليا كجانب عملي من المسألة العقائدية التي تعلمناها. هذا المنهج يتلخص في نقاط. نمرة واحد منها الوقوف على الاسم او الصفة من الباب الذي لا يصح الوقوف الا منه. الوقوف على الاسم او الصفة من الباب الذي لا يصح الوقوف عليه الا منه. من الباب الذي لا يصح الوقوف عليه الا منه. دي بندرج تحتها الف. النقطة الاولى دي بندرج تحتها الف اثبات ما اثبته الله لنفسه. خلاص. ب اثبات ما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. مش مهم بقى الف وب. احنا نقول يعني التفكيك يعني بغض النظر واحد يقول طب نخليها نقطتين نقطتين ثلاثة اربعة. ده اصطلاح للكلام لتفكيك الكلام. اعملهم خمسة اعملهم واحد. زي ما حدش يعني ايه يقف عند دي ويقول ليه الف وب ما هم ويفكر ان دي مشكلة وقضية وشغلانة. ده مجرد ايه؟ ترتيب كلام. حطهم في سطر واحد اكتبهم بطريقتك. هو ترتيب كلام فقط لك. مفهوم؟ جيم او قلنا الف وب اثبات ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. جيم من غير زيادة او يعني المعنى الوقوف على هذه الاسماء من الباب. اني باب؟ احنا قلنا زمان لا يعرف بالله الا الله. لا يعرف بالله الا الله. لانه لا يعرف الله الا الله. هو الذي يعرف نفسه سبحانه وتعالى. وأن لنا أن نعرفه لولا أن عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. وما نعرفه عن ربنا القليل مما تطيق عقولنا وخفي عنا الكثير. مش كده ليه؟ مما لا تطيقه عقولنا. ولكن ما أعطانا الله إياه يكفي لإنزاله المنزلة تليق به. بحيث لم يكن هناك جهل يضرنا يعني. بحيث نقول والله احنا وقعنا في الشرك بسبب ان احنا ما عرفناش من ربنا. ما عرفناش ان هو واحد احد. ما عرفناش ان هو لا شريك له. مثلا. مفهوم؟ فعرفك الله عز وجل بالقدر الذي يستقيم به دينك. يبقى انت لو عايز تحصل اسماء تقف على هذه الاسماء من الباب. الاثبات جيم للعدم الزيادة والنقصان. يعني عدم الزيادة والنقصان. اللي الكلام اللي احنا مليناه في الدرس اللي قبل اللي فات. اللي احنا قلنا انه ايه؟ هل يجوز اشتقاق اسم من فعل او لا يجوز؟ قلنا السلامة في ضوابط امور ايه؟ الاسم هو الاسم والصفة والصفة. وحنقول بقى في الكلام اللي هو جايبه هنا كلام برضو سريع. اسماء ترجع الى الذات وترجع الى الافعال وترجع الى وصف. الاخيرة هنقولها مش برضو التقسيم يعني مش هيشغلك كتير في الناحية العقائدية وناحية المعاني. لكن لا يعني نقوله برضو باذن الله. ثم انك تبقى فاهم انه ان تثبت الاسم وتثبت الصفة وتثبت الفعل. وما كان من الافعال لا يصح ان يشتق منه اسم لا يشتق. واضح كده؟ طبعا منهم من اجاز الاشتقاق ومنهم من لم يجز الاشتقاق ومنهم من اجاز في البعض دون البعض. لكن ان ضرب باب السلامة والصحيح هو عدم جواز الايه؟ الاشتقاق من المفهوم. يعني لما اقول ومكروا ومكر الله ما جيش اقول بما ان فعل المكر قد ثبت منه اذا هو الماكر. مفهوم الايه؟ وهكذا. والسماء بنيناها بما ان البناء قد ثبت فعله لا اذا هو البناء. مفهوم؟ لا نقول ذلك. انما اذا قال رأى في حق نفسه سبحانه وتعالى عليم عليم خبير خبير بصير بصير. واضح؟ واذا اثبت لنفسه صفة ترجع الى ذاته يد الله فوق ايديهم. واضح؟ تجري باعيننا يبقى نقول له عين وله يد. مش اشتقاقا هو الذي اثبت لنفسه. يبقى لمعنى الزيادة عدم الزيادة والنقص. ثم ان نثبت المعنى على ما يقتضيه حقيقة اللفظ لا مجازه. د أن نثبت المعنى على ما يقتضيه حقيقة اللفظ لا مجازه. يعني اليد حقيقة اليد إيه؟ هي اليد. إذا أضيفت للإنسان كانت ذلك الجزء من الجارحة الذي هو معلوم بالعاضد والساعد والكف. وإذا أضيفت إلى الطائر كانت هي الجزء المعروف بجناحه. طب وإذا أضيفت إلى الرب كانت غير معلومة الكنه والكيفية. مفهوم؟ لكن ما نقولش إيه؟ اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القوة، لأن ده مش من حقيقة اللفظ، ده ليس من حقيقة اللفظ حتى وإن كان من مجازه، لكن نحن مطالبون أن نثبت، والإثبات يقتضي إثبات اللفظ على حقيقته، لأن المتكلم به يريد اللفظ. إذن هو يريد المعنى، ولو أراد معنى آخر لجاء باللفظ الذي يدل على المعنى الآخر، لأنه غير عاجز سبحانه وتعالى. فهم؟ نثبت إيه؟ نثبت الاسم أو الصفة على مدلول حقيقة اللفظ أو على ما يدل عليه دون مجازي، يغلى مجازي. اللي بعدها في النقطة الأولى هيه ولا قلبي ما عرفش إيه، النوكل الكيفية إليه، النوكل الكيفية إليه، يعني نفوض في الكيفية بعد إثبات الماء المعنى. كيف اليد؟ ليس كمثله شيء، بناء على عدم تصور ذاته. ليه نفوض في الكيفية؟ لسببين، وذلك لسببين. يبقى هنعمل إيه بقى؟ هنثبت، والإثبات قلنا فيه كيت وكيت وكيت، وحنيجي في الكيفية نفوض، وبعدين نقول التفويض ده ماله؟ افهم معايا عشان تبقى كلام، ما هو نقط بالنسبة لك، نقط منهج. نقول إيه؟ نقول ونفوض في كيفيته، اسم أو صفة، في كيفيته لسببين. الأول انعدام تصور ذاته، مش انعدام ذاته مهما تخيلت، ومهما تصورت بأي صفة من صفات الله في الآخر هتبقى إيه؟ شيء. أي تخيل هتخيلها يبقى إيه؟ شيء. والله أعلمك بقوله تعالى ليس كمثله شيء. مفهوم يا إخوانا ليه؟ يبقى دي النقطة الأولى اللي هو إيه؟ الوقوف على الأسماء والصفات من الباب الذي ينبغي إيه؟ لا يصح الوقوف عليها إلا منه. الباب ده في آية 1-2-3-4 كده. 2 إثبات المعنى، إثبات المعنى الذي يدل عليه الاسم أو الصفة على وجه ينفرد به، على وجه ينفرد به، يعني لا شريك له. يعني احنا لما نقول الله كريم فنثبت له، خلاص قلنا ان ايه الاثبات ده، عرفنا سكته اللي هو النقطة الاولانية. طب هنقول نثبت معنى الكرم، نثبت معنى الكرم على وجه يليق بوجهه وينفرد به، بمعنى انه اذا كان هو يوصف بصفة الكرم او يسمى باسم الكريم من باب اسم يرجع الى صفة، وهناك من الخلق من يسمى باسم الكريم، فليس هناك وجه ملاقاة ولا تشابه بين كرم المخلوق وكرم الخالق، ليس هناك بأي حال من الأحوال. واحد يقول لي لا هو كرم ربنا كبير وكرم الإنسان قليل، نقول له لا، هذا الكرم من درب وهذا الكرم من درب، لا يلتقيان بغض النظر عن الحجم، بغض النظر عن ايه الحجم. كرم الإنسان سمي كرما تناسبا معه، يليق ووجه الإنسان وإمكانيات الإنسان العاجز الفقير، يعطي من عطاء غيره، ويعطي وينتظر المقابل، ويعطي بعد إيجاد، ويعطي عن وسع، وإن احتاج قدم نفسه، مش ده كرم الإنسان مثلا؟ لكن لما تنظر إلى كرم الله عز وجل يعطي بلا مقابل، ويعطي من لا يستحق أن يعطي، بدليل أن الكفار يتقلبون في نعمه كده، ويعطي سبحانه وتعالى مش عن وسع، لأنه ليس عنده ضيق حتى يعطي عن وسع، فإيه فلا يعطي عن ضيق، مفهوم؟ فهو يعطي أبدا، ويعطي دون انتظار عطاء من إيه ممن أعطى، اللي هو المقايح قلناها دي في انتظار المقابل مش كده، ويعطي سبحانه وتعالى، يعطي سبحانه وتعالى بما ما يطلبه العبد وما لا، وما ينتظره العبد وما لا ينتظره. لكن انت في كرم الانسان مثلا بتعطي ايه؟ ما ينتظره. يعني انت لما واحد تخش عند واحد وتقول والله انت جيت يا فلان بالنسبه لنا احنا هنكرمك ان شاء الله، هل انت متصور ان هو يعني من ضمن اكرامه ليك انه انت ماشي هيروح مديك عيلين من عياله ويقول لك خد دول معاك، او هتبص تلاقيه مجهز لك واحد امراه ويقول لك والله يا فلان احنا نوينا ننظم اكراما ليك هنجوزك وجبنا لك العروسه وجبنا لك العفش ده كلام يعقل او كلام لما يدرى به في البشر او في الخلق. لكن هذه ضروب الاشياء التي يمكن ان تكون من ضروب الخيال هي في شان الله عز وجل من ضروب الايه؟ لا يعني من ضروب الواقع مش كده؟ بدليل انه هو يرزقك الولد من حيث لا تحتسب ويرزقك الزوجة حيث لا تحتسب وهو الى اخره، كل هذا من معطياته. يبقى اذا لو نظرت الى مقارنة تجد جنس وده ايه؟ لا يتشابه ولا يلتقي كرم الانسان وكرم الله، مش ان كرم الانسان قليل وكرم الله عز وجل كبير فتتصور ان هناك التقاء ولكن ده قليل وده كثير، ده من باب وده ده واد وده واد ده معنى وده معنى. وان صح فقل كرم الانسان مجازي وكرم الله عز وجل حقيقي. مثلا نقول الله عز وجل رحمن رحيم والانسان وصف بانه رحيم مش كده ليه؟ لكن رحمة الانسان رحمة الانسان ايه هي؟ بذل ما يستطيع ان يبذله من ود اعطاه او كف اذى عنك، لا يستطيع ايقاعه الا بامر الله مش كده؟ لكن رحمة الله عز وجل ان يملك جنة ونار، رحمة الله عز وجل ان يملك اخذك وعدم اخذك، رحمة الله عز وجل ان يملك إلامك وعدم إلامك، دي لا يقدر عليها احد سواه وده جنس غير الجنس. يعني دلوقتي واحد انت بتتألم قدامه والمرض يعني مستبد بيك والألم الشديد مستبد بيك، هو انسان رحيم لو كان رحمته من جنس رحمة الله بس قليلة كان يستطيع ان يذهب بعض الألم، ولو ان كان الألم ما يذهب 10% بل هو يقف عاجز زي ما الوالد الأم على ولدها وتقول ايه؟ لو املك لك نفسي لقدمته، وهي رحيمة به ولا لا؟ لكن هذا جنس وهذا ايه؟ يعني دي نوع ودي نوع. يبقى المسألة اللي انت لازم تفهمها انه ليس اشتراك الانسان في بعض اوصاف او اسماء الله عز وجل اسما معناه يقتضي اشتراكه في جنس الايه؟ المعنى الذي يقتضيه الاسم او الوصف، انما هو مجرد مشابهة في شكل اللفظ، وليس هناك وجه مقابلة ولا وجه مشاركة في جنس المعنى الذي يترتب عليه الاسم. وبالتالي كمنهج من مناهج الاحصاء ان بعد ما اثبتت على الوجه المنضبط ان تفرده بالمعنى الذي يليق والاسم والوصف، بحيث ان انت لما تؤمن بان الله كريم لازم تفهم ان الكرم الذي ومنه مش من جنس كرم ابيك لك او كرم عمك لك او خالك لك او اخيك لك، مفهوم؟ حتى اننا نحصر كرم الله في صور تشبه كرم المخلوقين. يقول لك ايه؟ شوف من كرم ربنا، ربنا رزقنا بذكر بط النهارده، من كرم ربنا ان احنا الواد مش عارف الحمد لله رب العالمين جبنا له الكسوه وجبنا له، هو ده الكرم، لانه حصر صور الكرم فيما يشبه كرم المخلوقين. انت لما تدخل على انسان ويقدم لك من الطعام ما لا تستطيع ان تأكله في بيتك تعتبر ان هو ايه؟ اكرمك، صح؟ وده بلغة واقع الناس اسمه كرم حقيقة، ده بالنسبة للناس. لكن ممكن جدا يكون البط اللي انت اكلته والطعام اللي انت شربته والملابس دي كلها مش من الكرم. ما قلنا قبل كده ان تكريم الله عز وجل واكرام الله لك مش في الدنيا، لكن ممكن انت تزهد في كرامة ما تراش بعين النعمة القرآن. يعني انت لما ربنا يرزقك بولد صالح وتحس فيه بالتقوى لكنه بريد في الدنيا بقدر الله، لا شو الدنيا دي ارزاق، ارزاق الدنيا، ذاكر يا ابن الثانوية العامة يذاكر الثانوية، خد يا ابن دروس ياخد دروس، يسقط الواد في الثانوية العامة، عيد يا ابن الثانوية العامة وجع في قلبي يذاكر، الواد بقى طبعا محافظ على صلواته ومتقي لربه وبيبذل جهد. احنا مش هنتكلم على الصنوف، يعني مش هنخلط بين اللي هو مثلا يعني ايه يعني لا يضبط المسألة، يعني هنقول ضبط المسألة عشان ما نخش في متاهات، لكنه يراقب ربه. له بتاع تلفزيون ولا بتاع سجاير ولا بتاع شباب ماجن فاجر ولا، ويحب مصاحبة الطيبين ويحب ذكر الله عز وجل ومحافظة على ورد من القرآن ومحافظة على الصلوات ويقوم من الليل يصلي ولو ركعتين، يعني شاب نشأ بطاعة الله. أبوه ممكن يقبل هذا على مضض، أبوه رجل طيب، هو رجل يعني بيصلي، لكنه قرة عينه في أن يأتي الولد بدرجات سنوية يدخل كلية مثلا، أي كلية هو يرضوها الأب بقى حسب كل واحد له مراد، قرة عين. فهذا الكرم كله والإنعام كله لو أن الولد نجح كده، لكن رؤيته للولد اللي هو لم يحقق هذا المعطى الدنيوي بيرزه. احنا مشكلتنا ان احنا برضو بسبب قلة المعتقد نيجي لما لم نحصله في الدنيا بمجهودنا كأننا نريد ان نضرب الارض لتخرج لنا بطيخة، كأننا معجزين. ايه يا ابن السلام العام 20 مرة لازم تخش كل الطب، لازم ان ما دخلتهاش طالب تخشها تتعالج تخشها مريض، المهم انك لازم تخش كأن والعياذ بالله. يعني ايه طب الرزق دي مقسومات؟ لا احنا ما قلناش بقول لهم مش بلوكات، دي مقسومات، لكن لو انه ده بار هو نصيبه يطلع لك النصيبه لا ياخذ شهاده متوسطه، رزقه هي من نصيب مقدرات الدنيا دي كده. انا راينا اناس يعني كانوا بلغه المواقع والدنيا ما لهمش من الملوك حتى يتعلموا وبلغوا اعلى الشهادات، مقدر مش كده؟ اللي ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وهذا الحديث مش مرفوع لكن هذا المعنى تضافر عند السلف، تضافر عند السلف وده من اقوال الصحابه. فيبقى فاهم انه ايه؟ ان يعني ده معنى عقائدي صحيح يشهد له كثير من الكتاب والسنه، لان هو لا يصح رفعه، فيه نظر في رفعه. فده قدر انه دي سنته، ده رزقه الدنيوي. لكن انظر بقى لما يكون في المقابل من الله عليه واكرمه بالهدى، فرحتك انت كاب اولي امر به هل بتكون كفرحتك به عندما ينال من الدنيا امرا مما يستشرف به الناس او تستشرف له النفوس؟ ما بيحصلش بدليل تألمك عند تركين الصلاة، تألمك عند قلة حليف الدين، زي ما انت بيكون ابنك في الاجازة بيصلي صلاة الفجر في المسجد ويصلي عشاء في المسجد وساعات ويرجع البيل يفضل مصحف وبعد الفجر يقول لي يقرأ في القرآن ويحضر المقرا في المسجد وكذا، يجي في المدرسة انت تتعمد تنقذه بعد الفجر بعد الشروق. ليه؟ عشان معاه المدرسة، عشان لو صحي في الفجر ومش هينام تاني هيروح المدرسة مدروخ. ده الاب الايه؟ الرفيق بولده، مش الاب اللي هو معرفش عن عياله اسمهم ايه حتى، لا ده الرفيق بولده. فيبقى هنا هو كره له الكرم وانتظر ما ليس بكرم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وان ده اسمه التكريم اللي هو انك تتقلب في ايه؟ في النعم. لكن كل ان ده يكون من معنى ان تحيا في اسمه الكريم شيء دي علامة الكرامة، وان كان تقلبا في كرمه، تقلبا في ايه؟ في كرمه. فيقول ايه؟ ربي اكرمني، عشان تقلب في الكرامة فقول لك انا متخيل ربي اكرمني. لكن لا، احنا قلنا قبل كده لو ان رجلا من البشر يعني فتح للناس مأكلا يأكلون فيه ويشربون وهو وهب للطيبين، لان اهل المكان اللي هو مفتوح في هذا المكان معظمهم طيبون، لكن دخل فيهم الشر، دخل فيهم الخبيث معهم، في ضمنه هل يعد هذا المكان مفتوحا له ويعتبر ان ده من اكرام الرجل لهذا الخبيث؟ فالله عز وجل قضى للناس بالطعام والشراب في كله، لكن مش معنى ان الكافر معاه فلوس وبياكل ويشرب ويلبس يبقى ده معنى ايه؟ انه مكرم من الله، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من كرامه. الكلام ده ناقشناه عشان ما نعيش نرغي فيه تاني، بس تذكروا لان قضاء العقيدة مترابطة. لكن الكرم اللي هو اكرامك غير تقلبك في كرمه، تقلبك في كرمه تكية مفتوحة كل بيأكل منه، لكن عندما يقول الله عز وجل او عندما يسأل صاحب التكية دي ولا المثل اعلى مين تحب ان يخش المكان ده يقول لك انا احب فلان يقول له هو ايه كرم فلان مع ان كل الناس بتتقلب في كرمه فانت متقلب في كرم الله وليس تتقلبك في كرم الله دليل تكريم لك حتى يكرمك الله طيب ايه بقى التكريم ان اكرمكم عند الله اتقاكم لن يكرمك الله عز وجل الا بالايه بالتقوى فيجي للولد الذي اعطي الدنيا نعمل ايه ما يبقاش حاسس ان الولد ده اللي اعطي الدين ولا ما اعطي الدنيا مش هو ده الولد اللي تقر به العين حاجة تسرح الصدر ولذلك شوف الناس انت في تفانيهم او في ذكرهم لبعض فلان ما شاء الله ده ابن دكتور وابن مهندس انت نفسك بتقول هذا الكلام انت نفسك في تعليمك لنفسك حتى انت لما بتشوف تدخل عند اخر اولادك ازيك يا دكتور محمد ازيك يا دكتور علي ازيك يا دكتور ابراهيم او يا فلان او يعني تتمنى مع ان مش هذه الاشياء اللي تتمنى طبعا ده من الخير في الدنيا الله اعلم هو خير في الاخره ولا لا وليس كل من اصابه في الدنيا مخير في الاخره وان صار اليهود والنصارى من المخيرين بلغوا في ذلك مبلغا لكن ده مش معنى كلامي ان احنا نقول ايه انت يا ابني لازم تطلع فاشل لا قضية لا فشل ولا عدم القضية ان انا اتمنى ان يكون ابني صالحا ومعطى الدنيا اقول له يا ابني احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز لكن ذب القضية التي ترضيني فيه وتغضبني هي ايه يبقى الاب اللي هو رحيم بابنه يعني يبقى او يعني يتعامل مع ابنه برحمة وهيبقى حريص على انه ايه على انه يأخذ بيد ابنه الى ايه الى الدنيا مش الى الجنه مش كده الى الدنيا مفهوم ولا ايه فدي وهكذا كل اسم يبقى النقطه الثانيه ايه بقى ان تثبت المعنى الذي يدل عليه الاسم او الصفه على وجه ينفرد به سبحانه وتعالى بالقسم لا شريك له لا شريك له مفهوم وده طبعا بيقتضي ايه بيقتضي الف عدم اشتراك المخلوق مع الخالق في معنى الصفة والاسم على اشتراك المخلوق مع الخالق في معنى الاسم لأن التسمي بالاسم أو الصفة إذا اشترك بين المخلوق والخالق فهذا في شكل الاسم فقط وليس في الايه في معناه مفهوم نمرة ثلاثة من منهج الإحصاء تدبر ذلك المعنى على وجه العبودية على وجه الثقافة والمعلومات تدبر هذا المعنى يعني انت مثلا عرفت ان كرم الله عز وجل او يعني اكرامه لخلقه ولطفه في ان يحفظ عليهم دينهم وان يربط على قلوبهم عند المصائب وان وان وان وان معايشتك للمعنى ده يكون بعد تدبر المعنى خلاص جبت الاسم او وقفت عليه بالطريق المنضبط اثبتت المعنى على وجه ينفرد به سبحانه وتعالى نمرة ثلاثة انك ايه تتدبر وتقوم على هذا المعنى بقلبك على وجه ايه العبودية يعني ايه على وجه العبودية يعني مش مثلا الله رحيم الله رحيم عبوديتك في كون الله رحيم التماس رحمته طب التماس رحمته يعني ايه طبعا ده يدخل فيها واحد الوقوف في الموقف الذي ينال به مقتضى الاسم او الصفة وقوف بالموقف او وقوف الموقف او ان يقف العبد الموقف الذي يقتضيه الاسم او ليه او الصفة يعني اسمك كونه عز وجل الجبار يستلزم منك الذل مش كده اسمه كونه العزيز يستلزم منك الذل والصغار مش كده ليه اسمه الحكم يستلزم منك تحاكم اليه ويرجع الامر اليه وهكذا مثلا يبقى ده وقوف الموقف اللي يتناسب المعنى نمرة اثنين ان تقف حيث المواطن التي يتحقق بها معنى الاسم ان تقف حيث المواطن يعني واحد يقول والله انا واحد بقى اخي انا مؤمن بالله وموحد بالله ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة واحد ولا يصلي، يبقى ده ايه؟ لم يقف الموقف الذي يتناسب. واسماء الله عز وجل كلها مش هنقول اسم معين بس على الاقل الاله والرب والى اخره ما يقفش. مشكله ليه؟ واحد مثلا يريد رحمة الله عز وجل، الموقف الذي يمكن ان ينال به الرحمة مبقاش في موقف موقف مثلا ظلم، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ونهى عنه، ويأخذ الظالم، ان الله لا يملي الى الظالم حتى اذا اخذه لن يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. طيب يبقى لو انسان يلتمس رحمة الله يلتمس وهو ظالم، انسان يلتمس عون الله يلتسم عون الله وهو متعد على حده، يعني واحد مثلا نسأل الله العافية والسلام يقول والله انا اسم الستير من الاسماء التي يتعلق بها قلبي، وانا اعلم ان الستر من اعظم نعم الله على العبد، لان الستر يحفظ على الانسان اطمئنانه ويجعل الانسان يمشي بين الناس غير مفضوح ولا مخزي، مما يدعوه الى التوبة والرجوع الى الله في اطمئنان وهدوء نفس، بدلا من مدافعة اعين الناس له كمفضوح فيضطرب فينقلب الى معاند او الى عربيد او الى فاجر. فنعمة الستر نعمة عظيمة، فضلا عن ايه؟ ستر عوراتي في بدني او عوراتي في ولدي او عوراتي في اهلي او مفهوم؟ وبعدين يقول انا بلتمس الستر من الله وخلاص، اثبت اسم الستر ستير واثبته على معنى على وجه يليق به سبحانه وتعالى، ثم هو ايه ينفعل على هذا المعنى رجل العبودية، يبقى عايز يلتمس الستر من الله، يوم هو راح يزني يقول استرها يا رب، او يصعد ليسرق، ده حقيقة مش هزار، مش تبتدي تسمع ان الحرامي يبقى طالع يستر ويقول لك ربنا استرها، ده مش نكت، ده بيحصل. ليه؟ هو غاب عن معنى الستر، لأن الستر المعين، خد بالك معاي، الستر المعين على المعاصي والمعين على الفجور تعاون على الاسم، والله لا يفعل اسما أبدا ولا يتعاون على اسم أبدا لأنه البار. شنو ليه؟ من يسترك لربنا؟ طب أنا والعياذ بالله عندي ذنوب، نسأل الله أن يسترها وأن يفضحني، طب هو بيسترني عشان انا اتمادى في الذنوب؟ لا، يسترني حتى ارجع، ولذلك لا يفضح العبد من مرات ابدا، نسال الله العافيه والسلامه. واحد زنى وستر الله وزنى وستر الله وسرق وستر الله وسرق وستر الله وبعد ذلك ايه؟ فضح مش من اول مره. ليه؟ لانه اتخذ الستر جنه للاجرام، فكان لزاما من ان يفضح حتى يرجع، اتخذ الستر ايه؟ جنة من المنافقين، اتخذوا ستر الله لهم جنة للإجرام، مش كده ليه؟ مش للإجرام والفجور ولا كان عشان ففضحهم الله عز وجل، مع انه هو سبحانه وتعالى يحب الفضيحة ولا يحب الستر. طب ليه فضحهم وهو يحب الستر؟ لان الستر اضر لهم، اضر لهم، مش الستر ضار، افهم، السكر نافع ولا ضار؟ لكن في واحد لو خده يضر، ودي حاجة خاصة به هو، لمرض فيه مثل السكر يضل به كثيرا ويهدي به، وما يضل به إلا القرآن كله هدى، لكن ليه بيضل به بعض الناس؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يبقى ليه بيضل بالآيات؟ لمرض فيه ولا في الآيات؟ لمرض فيه، العيب فيه وليس في الكتاب أبدا. فلما الستر أمر عظيم وسبيل خير للعباد، وكم من عبد يستر فيجره ذلك الى الصلاح ويحمد الله ويتوب ويحمد ويحس بنعمة ربنا عليه في الستر، بل ويحب ربه اكثر لستره، هذا العبد يبقى الستر له نافع، يبقى العبد ده متوافق فطرته، يبقى ماشي صح، لان الستر نافع وهو انتفع به. فلما يجي عبد ويصير الستر له ضار، يبقى لابد من ايه؟ من فضح حتى يأمن الناس بوائقه وشره، لان هو متخذ الستر. زي الانسان لما يكون مستجن بالدين وعامل شيخ وبيعلم الناس عشان ياكل اموالهم، نسال الله العافيه، عشان ينتهك اعراضهم يتفرج على النسوان، او واحد يقول لك انا بعالج بالجن وبقرا قران ويخش مش عارف مغمض عينيه وماسك سبحه وعامل ومربي لحيه وبتاع، وبعدين يقول لك ده مسك واحده من صدرها ومسك واحده من بطنها. بس انا بقول الكلام ده هو للاسف الشديد لانه وقع ولانه بلغني من احوال يرد يندى لها الجبين. طبعا ده احوال لما يفضح يبقى تعرف ان هو عمل كده كم مره، مئات المرات، ولم يفضح من مره، يعني ممكن يكون غلبته شهوته، فيبقى ده مستجن بالدين، يبقى يهلك الناس من باب النجاة، وما جعل الله باب النجاة فيها لك أبدا. وكذا كل واحد يبقى ايه، مثلا هو ماشي مع الناس ومستجن بأمر هو باب ستر عظيم حتى يغتال الناس من تحتهم، يغتالهم من غير ما يشعره، يبقى لابد أن يفضح لأن فضحه أنفع له. ويقول لي واحد يقول لك استنى بس، يقول أنفع ازاي أنفع ده الراجل ده، كانت الناس بتقول ازيك وصبرك الشيخ وبتحترم، ده بعد كده ضربوا بالنعال، فين النفع؟ نقول ضرب النعال له كف عن اذاه ورد لظلمه وعدم تماد في شره، ولعله يقف مع نفسه، فان لم يقف يبقى كفايه ان شره مش كده، يبقى كان انفع، نسال الله العافيه والسلام. مش انفع، مش النفع نسبي؟ النفع ايه؟ نسبي. مش النفع النفع نسبي؟ يعني اما كان تافع بفعل الخير يبقى ده انتفاع حقيقي، واما تنتفع بقلة شرك، صح ولا لا؟ مش في الحديث من هم بسيئة كتبت له، من هم بسيئة ولم يعملها، من قلت لم يعملها كتبت له حسنة. يبقى اذا هنا ايه؟ قلة السوء نفعه، صح ولا لا؟ وزي من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر. يبقى اذا زي ما الخير باب من النفع، كف الشر باب، كف الشر من النفع، وكما في الحديث ان تكف اذاك عن الناس باب من الخير، باب من ايه؟ من الخير. يبقى لابد، يبقى لو واحد بيحلم يقول انا هعيش في عبوديه الاسم، يبقى يقف الموقف الذي ينال به معطيات الاسم. يبقى الواحد لما يجي يطلب الستر لا توطي نفسك مواطن فضيحه ثم تطلب ليه، لكن لما تكون انزلقت في مواطن فضيحه وانت اخذ بعنان نفسك الى النجاه، يبقى هنا الستر الموجود ده زي ما واحد يعني وانا جاي كده انت اخت وقعت فبقت عمال تلمس نفسها، وانا بقيت متالم جدا وهي بتلمس نفسها، انا متاكد ان اكثر ما المها وجودي انا مثلا في منطقه وقوع، او وجود انا وغيري في منطقه وقوع اشد ما المها. ليه؟ لان الوقوع ممكن تكون وقعت في حياتها في منطقه وقوع، لكن كون انها حست انها وقعت امام ناس ممكن يشوفوها انها وقعت، او انها تكشن ينكشف بعضها كامراه مسلمه حيه، فده ايه؟ يبقى شوف نعمه الستر. انت نفسك لما بيحصل لك حاجه، بيحصل منك غلطه، بص على حد شافها، وانت تعلم ان الله مطلع، لكن انت تامل في مغفرته وعفوه وتامل في ستره، لان عين الله عز وجل تراك، ثم قد يلتمسك برحمته وعفوه، لكن عين الناس اذا راك قد لا تلتمسك الا بالسخط. فاكر عملت ايه كل شويه؟ فاكر عملت ايه؟ فاكر عملت ايه؟ انا صغير كده في سن، فاكر عملت ايه؟ يمكن عبد الرحمن ابني هو اصغر مني، في حادث معين حصل مع احد اقاربي، جدتي يعني، لازالوا حتى الان يقول اتذكر وقت قلت لجدتي كده، لغايه دلوقتي شوف الواحد بقى عنده قد عيالها، قد عيال، ولا زال فاكر قلت لي. فده شاهد من ان الناس ايه؟ تتلاحق اعينهم لك بالنقد. فتلاحق عيونهم لك بالنقد. لكن كم من ذنب ولعل الله يستره عليك وستره ولم يفضحك فيه، وانت يعني سال الله انك تكون تبت، او احمد الله عن انك تبت، وسال الله ان يديم توبتك، ايا كان حالك، لكن فين انت عارف انك وقعت في امر لو اطلع الناس عليك لظلوا يفضحوك به، حتى ان وجد منهم من يستر سيوجد منهم من ايه؟ من يصر. وخد بالك انه انت مطالب بالستر لان الله يحب الستر، انت مطالب بالستر يعني لما تطلع على عورة أخيك فمطالب بالستر، فاستر تستر وترد، مش تفضح وترد، مفهوم؟ إلا في مقام لا يستقيم الدين إلا بالفضل، إلا في مقام لا يستقيم الدين، إلا في مقام لا يستقيم الدين، مش أنت تبقى أنت أحسن منه، لأنه كثير منا يتعاطى الفضائح لتنزيه النفس عنه، لتنزيه النفس إيه؟ من باب الكبر. يعني ساعة ما يجي تقول له فلان يقول لك طب خلاص يعني فلان ده بقى يا عم مش انت يعني شايفه كده؟ طب خد عندك. ايه الغرض؟ ايه الغرض؟ هتك الستر لا لشيء الا للفضيحة. طب ايه المكسب؟ ان هو يعلم. هو مش هيعلم لانه هيجازى بنقيض. ليه؟ لانه كما زي ما يقول الشعر فلك اعين وللناس ألسن، فلك عورات وللناس ألسن، فلك عورات وللناس، يعني زي ما انت تنكر للناس. ليه؟ لان انت مش ممكن تكون بلا عورة، مش ممكن ابدا. بل هناك من الامور ما قد يعد من باب نقيض قصدك، عليك عورات وليست بعورات. واحد يقول لك انا طب انت الشيخ بتاعك ده انا شفته مش عارف بيعمل ايه يوم كذا، ياخر الصلاه وبيعمل كذا وبيسوي كذا، وشفته واقف مع واحده ست يوم كذا وكذا، ويمكن تكون امه، يمكن تكون اخته، لكن انت هنا ايه؟ يعني هتك الستر بيجعل ما ليس بعورة في حقك ايه؟ من باب نقيض قلبك. لكن لو انت من الله عليك بالستر يستر عليك ما لو علم لضربوك الناس بالنعال. والله الذي لا اله الا هو. والله